Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamdel şakirin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin Habibi Rabbil alemin. El-Mab'ud-i Huda ve Rahmeten lil'alemin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme alimna ma yunfa'una. Unfa'na bima allemtena. Ve zidna ilmen ya'alim. Ama ba'd. فحديثنا مع الإمام ابن هشام رحمه الله في كتابه القيم الجليل شرح صدور الذهب الحديث عن المجرورات باب المجرورات. وتعرفون المنهج العلمي للإمام ابن هشام حين بدأ به الحديث عن تقسيم الكلام والحديث عن المبني والمعرى والحديث عن علامات الإعراب الأصلية والفرعية، ثم جاء المنهج الهندسي المرفوعات المنصوبات المجرورات. كيف نرسخ الفهم لهذه الموضوعات المهمة؟ وكيف نوجه أنظار الناس نحو عمل النحويين؟ ما عمل عالم النحو؟ هو الذي أنشأ اللغة؟ لا، عمله عمل وصف. هذا العمل ننظر إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. حين يقرأ أحدنا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقرأ هذه السورة الكريمة وقد علمنا المولى من خلال المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف ننطق بكل حرف. معناها ما عمل عالم النحو؟ ما عمله؟ نظر إلى كلام العرب ووصف لنا كل كلمة. الحمد قال جاءت أول الكلام، مبتدأ مرفوع بين لي علامة الرفع، الحمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. نظر إلى الكلمات المرفوعة من خلال البيان، قال المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، الفاعل مرفوع، نائب الفاعل مرفوع، الفروع فروع كان وفروع إنا. نظر إلى المنصوبات، اهدنا الصراط، قال هذا الصراط مفعول به والمفعول به منصوب، سجل لنا قائمة المنصوبات وهي واسعة، المفاعيل الخمسة التي تعرفونها: الحال، التمييز، المستثنى، خبر كان، اسم إن، المنادى المضاف، المنادى الشبيه المضاف، منادى النكرة غير مقصودة، المنصوب على المدح، المنصوب على الذم، المنصوب على الترحم، المنصوب على الاشتغال، المنصوب على الاختصار، منصوب بنزع الخافض. قائمة واسعة. لماذا؟ ليظهر لنا البيان الذي يريده المولى سبحانه وتعالى. ورتل القرآن ترتيلا. هذا الترتيل مبني على فهم العربية. نعم، لذلك أمامي مرفوعات وأمامي منصوبات. القسم الثالث الذي سيحدثنا عنه الإمام ابن هشام الحديث عن المجرورات. ماذا سيقدم يا ترى؟ ماذا سيقدم الإمام ابن هشام في حديثه عن المجرورات؟ يبين لنا حرف الجر وما عمله، يبين لنا تركيب الإضافة، أخر مبحث التوابع وجعله قسما خاصا. بعض علماء النحو قالوا المجرورات اسم مجرور ومضاف إليه وتابع، ما عددها؟ ثلاثة. المجرورات عددها ثلاثة، اسم مجرور ومضاف إليه وتابع. انظروا، الحمد لله رب العالمين، جمعت هذه الأمور الثلاثة أم لا؟ ما رأيكم؟ الحمد لله واحدة، لله، هذا درسنا، لكن أنا من عادتي أن أمهد للدرس. لله اللام، هذا عملنا درسنا، اللام حرف جر، اسم الجلالة، اسم مجرور على التعظيم. لله ربي، ربي صفة، العالمين مضاف إليه. نلاحظ المجرورات ثلاثة، الاسم المجرور المضاف إليه التابع. ابن هشام سيبين لنا النوع الأول، المجرور بالحرف، المجرور بالإضافة. تابع الإمام ابن هشام قدام النحويين في بحث مستقل اسمه الجر على المجاورة، اسمه الجر على المجاورة. الجوار في كلام العرب له حرمته، اسم يستحق أن يكون مرفوعا، يأتي مجرورا، لما؟ قال لأنه صاحب اسما مجرورا. حرمة الجوار في كلام العرب جعلت قدام النحويين يسمعون بعض الشواهد ويوجهونها تحت عنوان الجر على المجاورة. ما ترك علماء العربية شاهدا من شواهد النحو، من سماع العرب، إلا وبينوا وصفا وتحليلا وبيان أسرار. ماذا قال ابن هشام في كتابه القيم؟ العنوان باب المجرورات، ثم قلت باب المجرورات ثلاثة، أحدها المجرور بالحرف وهو من وإلى وعن وعلى والباء واللام وفيه. أتى بكلمة مطلقة، سيوضح أن كلمة مطلقة هذه الحروف تعمل في الاسم الظاهر وفي الضمن، سيشرح هذا الكلام. والكاف وحتى والواو للظاهر مطلقة، والتاء لله وربي مضافا للكعبة أو الياء، وكي لما الاستفهامية، لو وضعتم وكي لي نضع اللام وحدها ونضع بين قوسين كلمة ما الاستفهامية حتى نفهم العبارة الصحيحة. كلمة كي هي جارة لي، ضعوا اللام وحدها، لي بين قوسين ماذا نكتب؟ لما الاستفهامية أو أن المضمرة وصلتها. ومذ ومنذ لزمن غير مستقبل ولا مبهم. ورب حرف الجر، رب ما مزايا؟ لضمير غيبة، ضمير غائب، يعني هو ربه ربه مفرد مذكر يميز بمطابق للمعنى قليلا ولمنكر موصوف كثيرا. هذا المتن الذي هو الدسم، هذا المتن أيها الأكارم متن شذور الذهب. ماذا تحدث؟ حديثه عن المجرورات، بيّن أقسامها وبيّن أساس الجر، قال من خلال الحروف. الآن جاء الشرح، وأقول لما أنهيت القول في المرفوعات وهي عمدة كما تعلمون، والمنصوبات وهي فضلة وهي واسعة، شرعت في المجرورات وقسمتها إلى ثلاثة أقسام: مجرور بالحرف. لماذا قلت مجرور؟ وهل يجوز أن أقول مجرور؟ ما رأيكم؟ قسمتها إلى ثلاثة أقسام: مجرور بالحرف. هل يجوز أن أقول مجرور بالحرف؟ نعم، حين أقول مجرور بالحرف، مجرور بدل تفصيل، وحين أقول مجرور بالحرف أحدها مجرور بالحرف. هذا منهج العلماء في مثل هذه التقسيمات وهذه المنهجية في كل كتب النحو، كتب العروض، كتب الفقه، كتب التفسير، ستجدون هذا المنهج في القرآن الكريم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. لاحظوا ما العلاقة بين قد كان لكم آية في فئتين، في فئتين جار ومجرور التقتا. الآن قطع البدل، في قراءتنا قطعنا البدل. فئة التقدير إحداهما، فئة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. هذه الآية من أروع الآيات القرآنية عند عالم البلاغة في مبحث اسمه الاحتباك. ما اسمه؟ الاحتباك. الاحتباك تسمية لأحد علماء القرن الثامن الإمام البقاعي، تسمية القدامى الحذف المقابل. المتكلم البليغ أمامه تناظر، يأتي إلى القسم الأول يحذف منه قسما. لما؟ قال لوجوده في الطرف الآخر. يأتي إلى الطرف الثاني يحذف جزءا أو جزئين. لما؟ قال لوجودها أي في الجزء الأول. هذه العملية التي فيها حذف من هنا ومن هنا تسميتها الاحتباك. حذف احتباك، هذه من روعة القرآن الكريم. إذن في قراءتنا القرآنية قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة نقول خبر لمبتدأ، إحداهما فئة، لماذا؟ دل عليها المقابل. وأخرى، كلمة أخرى جعلنا في المقابل إحداهما، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى ما صفتها؟ كافرة. الأولى تقاتل في سبيل الله والثانية تقاتل في سبيل الشيطان أو الطاغوت. هذه الآية لها قراءتان. القراءة الثانية: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، فئة بدل. القراءة الثالثة: فئة أعني أخص فئة مفعول به. هذه روعة القرآن الكريم. طبعا وأخرى كافرة بحسب الإعراب، رفع رفع، نصب نصب، جر جر. إذن مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة ومجرور بمجاورة مجرور، هذا الجر على الجوار. وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل، وإنما لم أذكر المجرور بالتبع، يعني لم يذكر الصفة ولا البدل ولا التوكيد كما فعل جماعة، لأن التبعية توابع العين ليست عندنا هي العاملة، وإنما العامل عامل المتبوع، وذلك في غير البدل. وعامل محذوف في باب البدل، فرجع الجر في باب التوابع إلى الجر بالإضافة. جاء الحديث عن البحث الأول الممتع والذي يستحق من علماء النحو مجالا واسعا. ماذا قال؟ وقسمت الحروف الجارة إلى ستة أقسام، أحد المنهج العلمي أيها الأكارم. أحدها ما يجر الظاهر والمضمر، وبدأت به لأنه الأصل، وهو سبعة أحرف: من وإلى وعن وعلى والباء واللام وفي، حروف أساسية: من وإلى وعن وعلى والباء واللام. قد يخطر في بال عالم من العلماء، لماذا بدأ ابن هشام بكلمة من؟ ما رأيكم؟ هذا سؤال، وأجاب عنه علماء النحو. الإمام الحريري صاحب المقامات، الإمام الحريري له كتاب تعليمي في النحو اسمه ملحة الإعراب، ملحة الإعراب، وله كتاب اسمه درة الغواص، كتاب آخر اسمه درة الغواص. قال إن كلمة من حرف الجر من هو أصل حروف الجر، ما رأيكم؟ أم حروف الجر كلمة من. والذي يحفظ منكم الألفية يجد أن ابن مالك رحمه الله حين قال حروف الجر ماذا قال؟ وهي من إلى عن على. بما بدأ؟ بكلمة من، أقوى حروف الجر. نعم مجالها واسع جدا، تدخل من على كل الظروف، غيرها لا يدخل على الظروف. لذلك هنا لابد أن نتوقف ونسأل لماذا بدأ ابن هشام وقبله الإمام ابن مالك بكلمة من لهذه الأسباب. جمع لنا سبعة أحرف وقال هذه الأحرف ما مزاياها؟ ما مزاياها؟ تجر الاسم الظاهر والضمير. انظروا إلى روعة ابن هشام، سيأتي بالشواهد من القرآن الكريم. ماذا قال؟ ومن أمثلة ذلك، لو قلنا من شواهد ذلك أقوى، ومنك ومن نوح. لاحظوا ذكاء ابن هشام في اختيار الشواهد، ذكاء ابن هشام أين؟ في اختيار الشواهد. تركيب قرآني جمع فيه الأمرين، ومنك الآية كما تعلمون: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. الآن متى تتمي؟ ومنك ومن نوح. على ما دخلت من؟ على الضمير، في آية واحدة في تركيب واحد، ومنك ومن نوح دخلت على اسم ظاهر. رحم الله ابن هشام حين ذكرنا معكم الضمير نام، أتى ابن هشام بتعبير قرآني جاءت فيه كلمة ناء الضمير مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. من يذكر التعبير القرآني؟ حين درس الإمام ابن هشام ضمائر المتصلة ذكر عن ضمائر الرفع وذكر عن الضمائر المشتركة بين النصب والجر، الهاء والواو والكاف، الهاء والياء والكاف. قال ولدينا كلمة نا الضمير نا مشترك بين الرفع والنصب والجر، أتى بتعبير قرآن واحد ربنا إننا سمعنا. يا الله، ربنا منادى مضاف، منادى النا مضاف إليه، إننا إن حرف مشبه والنا اسمها منصوب، سمعنا فعل ماضي يعني السكون والنا فاعل. هنا انظر إلى ذكاء ابن هشام في اختيار الشواهد. إلى الله نرجعكم، إلى الله إلى الانتهاء الغاية، اسم الجلالة مجرور، نرجعكم مبتدأ مؤخر، إذا دخلت إلى على اسم ظاهر. الآية الثانية إليه مرجعكم، على ما دخل عن الضمير، طبعا مرجعكم مبتدأ مؤخر، إلى الله جار مجرور على قام بالخبر. هل تستطيعون التقدير بيان التقدير المناسب لكلمة إلى الله؟ هذا سؤال مهم، سؤال مهم جدا. في كل تطبيق إعرابي نقول والجار والمجرور متعلقان بكذا والظرف متعلق بكذا. من المدرسين من يذكر تقديرا واحدا هو التقدير الصناعي، كائن وموجود. لكن بالله عليكم، هل يليق هذا التقدير كائن وموجود استقر مستقر حاصل، هل يليق في التقدير الرائع للقرآن؟ التقدير الرائع مصيركم منتهن إلى الله، مصيركم منتهن. من أين أخذنا كلمة منتهن؟ من كلمة إلى، كلمة إلى الانتهاء الغاية، منها أخذناها. وكذلك حروف المعاني، حين يقول عالم النحو الباء سببية، من أين أتى بها؟ من خلال ما تبديه من معنى. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، الباء سببية، لماذا؟ قال أصل الكلام فبسببي، فبسببي، فبما نقضهم ميثاقهم، أي في سببي. الشاهد الثالث، حديث عن كلمة عن، لتركبن طبقا عن طبق، طبقا عن طبق، دخلت على اسم ظاهر. رضي الله عنهم ورضوا عنه، دخلت على ضمير. وعليها وعلى الفلك تحملون، دخلت على ضمير عليها ودخلت على اسم ظاهر على الفلك. آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله، الباء دخلت على اسم ظاهر. آمنوا به، دخلت على ضمير. لله، اللام كما تعلمون استحقت من العلماء كتبا. الإمام الزجاجي رحمه الله أحد علماء بغداد ألف كتابا جليلا مهما سماه اللامات، جمع لنا أكثر من 30 لاما، بيّن عملها، بيّن شكلها، بيّن دلالتها المعنوية، أقام على إعرابها وبيان أسرارها. هنا لله، هذه اسم لام الملك، ما اسمها؟ لام الملك. لله ما في السماوات وما في الأرض، دخلت اللام على اسم ظاهر. له ما في السماوات وما في الأرض، له، اللام دخلت على ضمير. كل له قانتون، كل له قانتون، دخلت على ضمير كقوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين. في الأرض سين دخل على اسم ظاهر، آيات مبتدأ مؤخر، آيات للموقنين أي في الأرض، كائنة في الأرض. وفيها ما تشتهيه الأنفس، الحديث عن الجنة. وفيها دخل حرف الجر على الضمير، وفيها ما تشتهيه الأنفس، ما اسم موصول مبتدأ مؤخرا، جملة تشتهيه جملة الصلة. أتى بسبعة أحرف وأتى بأربعة عشر شاهدا، صحيح أم لا؟ صحيح. الثاني ما لا يجر إلا الظاهر، هذا كله من استقراء كلام العرب، ما لا يجر إلا الظاهر ولا يختص بظاهر معين، وهو ثلاثة: الكاف وحتى والواو. لا نستطيع أيها الأكارم أن نتوسع هنا في الحديث عن حروف المعاني، أمامي جزئية تتعلق بمجرورات. يراد مني العمل الأساسي، ما هو؟ تقديم الحرف. ما مزايا ما بعده؟ مزايا ما بعده الجر. لكن لو طالبتموني بالحديث عن الكاف، الكاف أول معنى من معانيها التشبيه، وترد بمعنى التعليم، وترد زائدة مؤكدة. كلمة حتى قال عنها العلماء، ذكروا كلاما طويلا. الإمام الفراء خصص لها، إمام أهل الكوفة خصص لها في كتابه القيم معاني القرآن العظيم، خصص لها سبع صفحات. تصوروا كتاب في معاني القرآن يخصص سبع صفحات من حديث عن كلمة حتى، معناها إيه؟ لها قيمة كبرى. قالوا في ترجمته، قالوا قال الإمام الفراء: أموت وفي نفسي من حتى شيء. لماذا؟ لتوسع حتى في أساليب العرب. في درسنا نريد جزئية واحدة، حتى تضاف يأتي بعدها اسم مجرور. كلكم يحفظ الآية الكريمة: سلام هي حتى مطلع الفجر، هذا درسنا. سلام هي حتى مطلع الفجر. الآن قولا واحدا حتى حرف جر، مطلع اسم مجرور. في القرآن حتى حين، حتى حرف جر، حين اسم مجرور، هذا درسنا. الواو، هذه الواو منهم من يقول واو القسم حرف جر، والضحى والشمس والفجر والعصر، هذا درسنا. الواو حرف جر وقسم. انظروا إلى عبارة ابن هشام الرائعة، قال ما لا يجر إلا الظاهر، بدأ ببيان الشكل، ولا يختص بظاهر معين. كلمة حتى جاء بعدها مطلع الفجر، جاء بعدها كلمة حين، معناتها ما استقلت بلفظ واحد، هذا الذي يريده. الواو والعصر والفجر والتين والشمس، تنوعت الألفاظ أم لا؟ أدق وصف يا أيها الأكارم، رحم الله ابن هشام. الثالث ما يجر لفظتين بعينهما، هذه الباء اسم الباء الزائدة المؤكدة، دخلت على التوكيد بعينهما وهو التاء، فإنها لا تجر إلا اسم الله عز وجل، لا تجر إلا اسم الله عز وجل، وربا مضافا إلى الكعبة أو إلى الياء. ما الدليل؟ قال الله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف تالله. هذا أسلوب قسم فيه تعجب. تالله التاء دخلت على اسم الجلالة. تفتأ يعني مضارع ناقص، أي لا تفتأ تذكر جملة خبر تفتأ. تالله لقد آثرك الله علينا، تالله لأكيدن أصنامكم. في كلام العرب وقالت العرب تربي الكعبة، تربي الكعبة، هذا يمينهم. بعض العلماء جمع لنا كتابا عنوانه أيمان العرب، كتاب قيم وموجز، كتاب اسمه أيمان العرب، يعني العربي كيف كان يمينه، كيف كان يقسم. الإمام النجيرمي عالم متأخر اسمه الإمام النجيرمي، كتاب أيمان العرب، منها تربي الكعبة وتربي لأفعلن. هذا القسم الثالث. سيأتينا القسم الرابع يتحدث فيه عن كلمة كي، ثم يتحدث عن كلمة مذ ومنذ. هذا إن شاء الله في درسنا القادم. في هذا القدر كفاية. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لحسن إصغائكم. إخواننا الأوروبيين لدرس آخر.